السلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما. سورة النساء كما ذكرنا سابقا فيها كثير من أحكام النساء، من هذه الأحكام في قضية الزواج والطلاق. فالله تعالى يتحدث هنا عن لو أراد الإنسان أن يطلق امرأة وأعطاها مهرا فلا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئا، ولو كان الله تعالى يقول ولو يعني أعطاها قنطار، يعني قنطار المال الكثير يعني. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والبعض أخذ من هذه المبالغة في المهور، جواز المبالغة في المهور، وهذا استدلال غير صحيح، لأن ما يذكره الله سبحانه وتعالى في سياق المبالغة فهو لضرب الأمثال وليس للتشريع. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، مفحص قطاه يعني عش قطاه، بنى الله له بيتا في الجنة، لا يأتي أحد يقول خلاص أنا سأبني مسجد بقدر عش القطاه. نقول له هذا ضرب مثلا وليس المقصود به لذلك. فنفس الشيء هنا: وآتيتم إحداهن قنطار، ليس هذا فيه يعني تشريع قنطار ومبالغة في المهور، بل بالعكس الثابت هو النهي عن المبالغة في المهور. قال عليه الصلاة والسلام: أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. المرأة إذا كانت أيسر في المؤونة يعني في المهار واحتياجات الزواج فهو أكثر في البركة. وجاء أيضا في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا معشر المسلمين لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا لكان أولى بها أمهات المؤمنين، وما كان يسلم يتزوج إلا على يعني شيء يسير. فهذا يدل على أن الاستحباب تيسير المهور. بعضهم يذكر قصة عمر الخطاب رضي الله عنه وأنه أراد أن يمنع مبالغة في المهور، فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين كيف تمنع ذلك وقد قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يعني امرأة أفقه منك يا عمر، هذا كلام غير صحيح والحديث باطل إسنادا ولا أصل له. بل الثابت أن عمر منع الناس عن مغالاة المهور، وهو الحديث كما ذكرت لكم في البخاري. إذن لا يستفاد من هذا استحباب المبالغة في المهور. وآتيتم إحداهن قنطارا يعني من باب المبالغة فلا تأخذوا منه شيء. إذا الحكم استفيده أن مهر المرأة بعد أن دخل الرجل عليها لا يحل له. طبعا مر معانا أنه يجوز للمرأة التنازل من باب المخالعة، تنازل عن مهرها أو شيء من مهرها إذا أرادت أن تخلع زوجها، هذا يجوز. وأيضا الحالة الثانية إذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أو تقدم معنا، نعم: ولا تعضلهن تذهب بعض ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة. فاحشة وين؟ إذا فعلت الفاحشة فيجوز أيضا الإنسان يعني يأخذ من المهر. فلا تأخذون شيئا تأخذون بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه؟ يعني كيف تأخذ مهرها وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ طبعا القرآن كلها يا أخواني لم يصرح بما يحصل بين الزوج والمرأة، كلها يأتي بالكناية. مثل هنا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يسميه المسيس أو لامس النساء. ما يمكن يأتي بلفظ جارح تنبو منه الأسماع ويربينا ربنا على انتقاء الألفاظ واختيارها، لا سيما في مثل هذه الأمور التي يستحى من ذكرها تصريحا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ اللي هو الزواج، هذا ميثاق غليظ، لأن به تستباح يعني المرأة، ولا يجوز إنسان يأتي امرأة لا تحبها إلا بهذا العقد الغليظ وهو عقد الزواج. ثم قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كانوا في السابق يفعلون ذلك، الرجل يتزوج امرأة أبيه إذا مات عنها أبوه، وهي من عادات الجاهلية، فما يزوج أمه يزوج المرأة الثانية التي عند أبيه. وهذا يعني شدد الله تعالى جدا، قال ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان في أمر الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة ومقت، مقت يعني بغض، أشد البغض، وساء سبيلا، ساء طريقا. وفي الشرع عندنا أنه من أتى محرما، أما أتى محرما سيأتي إن شاء الله ذكر المحارم بعد قليل، فالواجب القصاص سواء كان بكرا أو ثيبا مباشرة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى رجل ليتثبت فقد سمع أنه تزوج امرأة أبيه، إن كان كذلك أن يقيم عليه الحد. فزواج المحارم عندنا في الشرع ولو كان زواجنا غير أعوذ بالله الفاحشة محرم جدا، لدرجة أن عقوبته القتل فورا. ثم قال سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. عندنا التحريم نوعان، تحريم تأبيد وتحريم مؤقت. تحريم التأبيد ينقسم هذا أقسام، تحريم نسب، تحريم مصاهرة، تحريم رضاعة. تحريم النسب سبعة ذكر الله تعالى في أول آية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، يعني من تكون أنت عمها أو خالها، هذه سبعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب، مثلهم من الرضاع أيضا حرام. وأشار الله تعالى هنا في الآية إلى نوعين من الرضاع، الأم والأخت، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا تمثيل، وإلا كل الرضاع نفس الحكم. طيب إذن عندنا سبع من النسب وسبع من الرضاع، هذه 14. ومن المصاهرة أربع، قال وأمهات نسائكم، أم الزوجة، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، والربيبة، ربيبة بنت الزوجة. إذن أم الزوجة وبنت الزوجة، وحلائل أبنائكم، حلائل يعني الزوجة، زوجة البنت، وهناك زوجة الأب، فزوجة البنت أيضا لا يجوز وزوجة الأب لا يجوز، هذه أربعة بالمصاهرة كلها تحرم بمجرد العقد، إلا الربيبة اللي هي زوجة بنت الزوجة. يجوز إنسان أنه يتزوجها إذا كان ما دخل على أمها بعد، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يقول العلماء أن السبب في ذلك أن الأم ترضى بالخير لابنتها، فهي لو عقدت عقدا على أمها ولم تدخل ثم تبين لك أن ابنتها أحسن فطلقت الأم وتزوجت البنت، شرعا جائز. لكن العكس، لو أنك عقدت فقط على البنت مجرد العقد على البنت يحرم الأم فورا، يحرمها فورا. فإذا كل المصاهرة تحرم بالعقد إلا بنت الزوجة تحرم بالدخول على أمها. هذه أربع مصاهرة. إذن عندنا سبع نسب وسبع رضاع وأربع مصاهرة، 18 امرأة. وعندنا المؤقت قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني التحريم هو الجمع، لكن لو طلق الأولى مثلا جاز له يزوج أختها، أو ماتت عنها الأولى يجوز له يزوج أختها، أما أن يجمع بينهم فلا يجوز. كذا جاء في السنة أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها. والعلماء وضعوا قاعدة، لو كانت عندنا امرأتان، إذا عندنا امرأتين، لو فرضنا أن أحدهما أن إحداهما أصبحت رجلا فإنها لا تحل للثانية، لا يجوز الجمع بينهم. يعني مثال الآن الأختين، لو أن إحدى الأختين رجلا، هل يجوز لها أن تتزوج أختها؟ الجواب لا، لا يجوز. إذن لا يجوز الجمع بينهما تحت عصمة رجل واحد. كل امرأتين لو فرض أن أحدهما رجلا لم تحل الثانية، لا يجوز أن يجمع بينهما الرجل في ذمته. إذن هذا يسمونه المحرم أو التحريم المؤقت، لأنه إنما يحرم الجمع فقط، أما لو ماتت أو خلقت إحداهما يجوز الزوج الثاني. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، يعني الزوجات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم. بهذا يكون انتهينا من محرمات النساء، وأيضا انتهينا من درس اليوم. إن شاء الله نكون في الدرس القادم. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم، وآخر دعوانا الحمد لله.